الكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكر للبشر لمن شاء يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة خوض مع الخائض. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به.

النبي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ذلك بقادر على